بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الدرس مأخوذ من كتاب ابن القيم المعروف مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. والدرس هذا ذكر فيه ابن القيم سلامة القلب وصحته من الأمراض والآفات، ولا شك أن كل مسلم خير ناصح لنفسه محب لإصلاح ما بينه وبين الله يسعى إلى إصلاح قلبه ما أمكن وإلى صفاء ذلك. فنسمع هذه النبذة والكلمة الطيبة من ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: القلب السليم هو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره، فهو سليم مما سوى الله وأمره، لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله، فالله وحده غايته وأمره وشرعه وسيلته وطريقته، لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره، لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه. فمتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الغي وسليم من الباطل، وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره، أي في تفسير قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك يتضمنها وحقيقته التفسير أنه القلب الذي قد سلم، حقيقة أي القلب أنه الذي قد سلم، أنه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه، سلم لعبودية ربه حياء وخوفا وطمعا ورجاء، ففني بحبه عن حب ما سواه وبخوفه عن خوف ما سواه ورجائه عن رجاء ما سواه، وسلم لأمره ولرسوله تصديقا وطاعة كما تقدم، واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره، فسلم لربه انقيادا وخضوعا وذلا وعبودية، وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهرا وباطنا من مشكات رسوله عليه الصلاة والسلام، وعرض عما جاء من سواها وعرض ما جاء من سواها عليها، في فما وافقها قبله وما خالفها رده، وما لم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه إلى أن يتبين له، وسالم أولياءه وحزبه المفلحين الذات دين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها، وعاد أعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه الخارجين عنهما الداعين إلى خلافهما. قول رحمه الله: في القلب السليم هو القلب الذي قد سلم لربه. ابن القيم رحمه الله اشرح لنا ما يصل بقلوبنا إن فتح الله علينا فتح من عنده إلى ما وصل إليه إبراهيم الخليل. قال الله: إذ جاء ربه بقلب سليم. فهنا يقول قد سلم لربه وسلم لأمره، ويدخل في أمره أيضا لنهيه. قال: ولم تبقى فيه منازعة. هذه مهمة جدا، وهي أن القلب السليم لا اعتراض فيه على الله، ولا تضجر من شرعه، ولا تحرج من أوامره ومن نواهيه، بل ينقاد ويخضع وينشرح ويطمئن. هذا شأن القلب السليم مع أوامر الله رب العالمين، ومع هدي الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. لو أعطي لأحدنا هذا لكان قد فتح الله عليه بفتح خاص، وزاد الله في هدايته له وتوفيقه وابتدابه إلى شرعه ودينه. ربنا جل شأنه يقول في موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. الذي اصطنعه الله لنفسه أي لعبوديته سبحانه، يكون مثل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه ليس في قلبه منازعة لله عز وجل، ولا منازعة لما جاء به رسول الله، بل يطمئن بذلك كمال الاطمئنان. قال رحمه الله: ولا معارضة لخبره، فهو سليم مما سوى الله وأمره، لا يريد إلا الله، لا يريد إلا الله حاكما وآمرا وناهيا ومشرعا، وكذلك أيضا مسلما لله في قضائه وقدره. يعلم أن الله عز وجل أحكم وأرحم وأعلم فيما شرع وفيما قضى وقدر، فقوله لا يريد إلا الله للعمر. قال: ولا يفعل إلا ما أمره الله، أي صار كالوقف، صار قلبه كالوقف على الله ولله الواحد القهار. قال: فالله وحده غايته، ليس عنده غاية مرجوة ولا غاية مطلوبة ولا غاية مرادة، إلا هذا أنه يريد أن يتعبد لله وأن يحقق عبودية الله عز وجل. وهذا هو كمال التحرر، كمال التحرر من الهوى ومن طاعة النفس الأمارة بالسوء ومن القياد والخضوع للشيطان الرجيم. قال: ولا يفعل إلا ما أمره الله، فالله وحده غايته وأمره وشرعه وسيلته، وسيلته أي إلى الله، يتقرب بذلك إلى الله ويتعبد لله ويتعرف بالله من خلال أمره وشرعه وهدي رسوله. قال: لا تعترضه شبهة. القلب تتوارد عليه الشبهات من هنا وهناك، تتوارد عليه الشبهات من هنا وهناك بحسب ما يسمع الشخص من أمور وما يرى وما يشاهد، وبحسب ما ينبعث في قلبه من إرادات ومن نوايا ومقاصد، فهنا قد ترد على القلب الشبهات. قال: لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره، أي أنه لا يقبل ما يعارض مراد الله وما يعارض خبر الله وحكم الله. قال رحمه الله: لا تحول بين، قال لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره لكن تمر عليه إلا وهي مجتازة، وهذا لا شك أنه لا يتحقق إلا لمن رزق علما شرعيا يحصن به قلبه من الشبهات والآفات والأمراض. أما من قل علمه خصوصا إذا كان يجالس الناس أصحاب الآراء والأفكار التي تنبعث بسبب الشبهات والشهوات المردية، فهذا لا يكاد يسلم له قلبه. قال رحمه الله: وإنما هي مجتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه، لأن شهوته قد خضعت وأخلصت وصارت ليست شهوة تتفجر عليه، إنما صار القلب هذا قلبا صافي نقيا مع الحق يدور مع الحق حيث دار. قال رحمه الله: فمتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك، لأن الشرك يقع في القلب إما في أمور ظاهرة وهذا بحق أهل الجهل والضلال والانحراف، وإما في أمور خفية وهذا في حق كثير من العباد والصالحين والزهاد الذين لم يكن عندهم من العلم ما يجعلهم يصونون القلوب ويحفظونها من الشبهات الشركية وغيرها. قد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء لما قالوا: يا رسول الله علمنا دعاء ندعو الله به حتى ننجو من الشرك، فقال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، فقد نقع في شرك لا نعلمه، وهذا يكون الشرك الخفي والشرك الغامض، فمن وقع في هذا هو لا يعلمه، وإن علمه لم يقبله فلا يكون يعني مذموما ولا يكون منحرفا، ومتى علم ذلك فتاب إلى الله، فيدل هذا على أنه لا يقبل الشرك. قال: فهو سليم من الشرك وسليم من البدع. ومن باب أولى أن الشخص إذا كان معرضا أن يقع في شيء من الشرك الخفي أن يقع في البدعة خصوصا الخفية. قال: وسليم من الغي، الغي وضد الرشد وضد الهدى، وهو الهوى ومضلات الأهواء. قال: وسليم من الباطل، الباطل ما يخالف الحق، كل شيء خالف الحق فهو باطل، كل شيء خالف الحق فهو باطل. قال: وسليم من الباطل وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك يتضمنها، أي في تفسير إلا من أتى الله بقلب سليم. الخليل إبراهيم عليه السلام دعا ربه وقال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن إيش الذي ينفع في ذلك اليوم العصيب؟ قال إبراهيم الخليل: إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن لقي الله بقلب قد سلم كما سمعت ومما سمعت فهو الذي لقي الله بوجه أبيض بسبب صفاء قلبه وصلاحه وبسبب عمارة قلبه بالعبودية مولاه سبحانه وتعالى. ونكتفي إلى هنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يصلح قلوبنا. قال الله: أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. مفاد الآية أن هنالك أناسا يريد الله أن يطهر قلوبهم، وهم أهل الإيمان والصلاح والذين لا يقبلون النفاق ولا يقبلون الرياء ولا يقبلون حب المنكرات إلى غير ذلك. هؤلاء أراد الله تطهير قلوبهم